إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندحرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فضلتم جميعا والله نشركم وتبوأتم من الجنة مقاعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في أرض غزة في أرض فلسطين وفي أرضه الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يخذل الكفرة والصهاينة والصليبيين وأعوانهم وأضرابهم ومن ساعدهم وأعانهم والمخذلين والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، أين الرجولة؟ أين الرجولة والأحداث دامية؟ أين الفداء وأين الحب في الدين؟ لكل حب عزاء يستطاب به، لكن إذا ضاع قدسي من يعزيني؟ القضية جند، الأمر في غاية العظمة والخطورة. أيها الناس، نشاهد كما تشاهدون، ونسمع كما تسمعون، ونقرأ كما تقرؤون، محنة ورب الكعبة. ما يحدث لإخواننا وأخواتنا هناك في أرض الكرامة والعزة، في البلدة الطيبة في غزة، عباد الله، شيء عظيم والله هذا الذي يحدث. لكن نحسب إن شاء الله أن هذا مقدمة لنصر عظيم بإذن المولى الكريم. أيها الأكارم، كنت في الخطبة الماضية قد أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن قضية فلسطين كما يسميها الكثيرون وكما سموها مؤخرا قضية غزة ليست كذلك. هي قضية إسلام، هي قضية إيمان، هي قضية عقيدة، هي قضية دين. لا بد أن نعقد قلوبنا على هذا، لا بد أن نربي أبناءنا وبناتنا على هذه الحقيقة، لأننا نرى تشويها واضحا لهذه القضية الإسلامية العظيمة، نرى تقزيما وتحقيرا وتصغيرا لهذه القضية في كل مرة من أبناء أهل الإسلام فضلا عن غيرهم. فأردنا أيها الناس أن تكون لنا كلمة في هذا، في هذه الخطبة، نبين فيها علاقة أهل الجزائر بفلسطين، حتى يعلموا أن ما قاله المجاهدون قديما وشهداؤنا عليهم رحمات الباري تبارك وتعالى قديما ليس كلاما قد طار في الهواء. اسمعوا ما قالوا، كانوا يقولون إن استقلال الجزائر لن يتم ولن يدخل إلا باستقلال فلسطين. الله أكبر، كانوا يفهمون أبعاد هذه القضية وأنها قضية إسلامية إيمانية قضية من أعظم قضايا أهل التوحيد أيها الأكارم. لكن سبحان الله كما قيل إيضاح الواضحات من الفاضحات، ولأنه يوضح أشياء واضحة وباينة، لكن كما تعلمون. فاسمع أيها المسلم الجزائري، واسمع أنت أيها المخذل، اسمع جيدا، ما هي علاقتنا بهذه الأرض الطاهرة المباركة؟ ما هي علاقتنا بأهلها وسكانها هناك؟ ما هي علاقتنا بهؤلاء الذين حفظوا وحفظوا لنا ماء وجوهنا، يحرصون على أن يحفظوا لنا كرامتنا؟ اسمع، حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك أيها المؤمن الجزائري. أمر الأول، لما نتكلم عن فلسطين فنحن نتكلم عن أرض طيبة مباركة، هي أرض سكنها الكثير الكثير الكثير من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. هي أرض سكنها إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، أرض سكنها موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله، أرض سكنها عيسى بن مريم ولد فيها عليه الصلاة والسلام، أرض كان فيها ملك نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، واذكر من شئت من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، بل أرض هي مسرى رسول الدهدى بأبي هو أمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا قول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك جمع الله عز وجل الأنبياء كلهم والرسل جميعهم عليه الصلاة والسلام، فصلى به نبينا صلى الله عليه وسلم إماما هناك ببيت المقدس أيها الناس. وأقول عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وإلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. مبدأ معراجه من أين؟ من بيت المقدس أيضا. وسبحان الله، كان الله عز وجل قادرا على أن يكون معراجه من مكة، هي أعظم أرض الله وأطيب الأرض وأشرفها على الإطلاق، لكن الله عز وجل شاء أن تكون أو أن يكون بيت المقدس وأن يكون الأقصى بوابة الأرض إلى السماء في معراج سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم، قبل هذا وبعد هذا ومع هذا، فإن الحديث عن فلسطين هو حديث عن مسجدها المبارك الذي هو من المساجد الثلاثة التي هي أعظم مساجد الدنيا على الإطلاق، المسجد الأقصى. حديثنا عن بيت المقدس عباد الله. الأمر الأول، المسجد الأقصى هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم كيف صلى به أو صلى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إماما بهذا المسجد إيه والله، كيف عرج به إلى السماوات العلى من هذا المسجد إيه والله. المسجد الأقصى ثاني مسجد بني في هذه الأرض إيه والله بعد المسجد الحرام. والحديث في صحيح البخاري لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد قال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام أول مسجد بني في الأرض، إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. بعده بأربعين سنة يبنى بيت المقدس، يبنى المسجد الأقصى. ما أقدم وما أعظم وما أعرق وما أشرف هذا المسجد. ثم هذا المسجد أتدرون من بناه؟ بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما في الحديث الصحيح أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء بيت المقدس دعا الله تبارك وتعالى بثلاث دعوات. قال ودعا الله عز وجل أن يهبه ملكا يوافق ملكه، يعني يوافق ملك الله عز وجل. صحيح. ودعا الله عز وجل أن يرزقه أو دعا حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يدخل أحد هذا المسجد ليصلي فيه إلا خرج منه كاليوم ولدت أمه. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام وقد أعطي اثنتين وأرجو أن يعطى ثالثا. الله أكبر. ألا تذكركم الكلمة الأخيرة والدعاء الأخير؟ ألا يذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كاليوم ولدت أمه؟ بمثل هذا يدعو سليمان عليه الصلاة والسلام، ويرجو رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أن يستجاب هذا الدعاء، أن لا يدخله أحد يريد الصلاة فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الملك المسجد الأقصى هو واحد من المساجد الثلاثة لا تصد الرحال إلا إليها بنية العبادة والطاعة والقربة الزائدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أي والله المسجد الأقصى عند بعض البعض أهل العلم من المساجد التي يعتكف فيها، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والحديث فيه مقال عند جمع من المحققين المحدثين عليهم سعائب رحمات رب العالمين. المسجد الأقصى أيها الناس الصلاة فيه عظيمة مباركة، في بعض الأحاديث أنها تصل إلى 250 صلاة فيما سواه، في بعضها إلى 500 صلاة، في بعضها إلى 1000 صلاة. والأحاديث كلها فيها مقال عند المحدثين أحسنها والله تعالى أعلم. ما أخرجه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وصححه، ما أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله وصححه ووافقه الإمام الذهبي عليه رحمة الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا المسجد الأقصى، كنا نتحكم المسجد الأقصى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، قال: نعم المصلى هو المسجد الأقصى، هو ثاني مسجد بني بالإسلام، ونعم المصلى هو، وصلاة فيه، وصلاة في المسجد، يعني المسجد النبوي بأربع صلوات فيه. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد الأقصى 250 بهذا الحساب، وذكر غيره من قلت ذكروا غير هذا كما أشار أنه الصلاة فيه فاضلة، الصلاة فيه فاضلة أيها الناس. ثم بعد ذلك حفظه الله المسجد الأقصى لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق باقين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في بعض الروايات الصحيحة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أو أين هم؟ قال: هم بأكناف بيت المقدس، بأكناف بيت المقدس، بيت المقدس وأكنافها أرض المحشر والمنصر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أرض بيت المقدس وأكنافها فيها الخلافة الراشدة على طريقة النبوة الأولى، أخبر بذلك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هناك، هناك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا شاء الله أن ينزل بين يدي الساعة، هناك هناك يصلي في الناس المهدي ومعه أو خلف ظهره خلفه في الصلاة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والتلة الباقية الثابتة من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. هناك هناك يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقال فيقول الشجر والحجر: يا مسلم شيء فلسطيني ولا يزيد المكان، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هناك يكون الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام يوجد بالشام، معروف هذا اسمه الشام، الشام أجزاء من سوريا، أجزاء من الأردن، أجزاء من لبنان، وكل فلسطين، فلسطين كلها من بلاد الشام، وهي أصل بلاد الشام وأعظم بلاد الشام بركة. هذه الأرض الطيبة المباركة يحفظكم الله معاشر الأكابر. الحديث عن فضل هذه الأرض وعن فضل ذاكم المسجد حديث طويل في الشجور، يكفي أن نعقد قلوبنا على هذه الحقيقة، أن القضية إذا قضية دين وقضية معتقد وقضية توحيد وقضية سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا الحق ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أحبة الأكارم، سمعتم بعض النصوص التي تبين عظمة هذه القضية بعدها مباشرة. لابد أن نعلم أن علاقتنا نحن معاشر أهل الجزائر علاقة خاصة جدا بفلسطين، تدرون حكمه الله انه في كلمتين كلمتين من القرن في 14 قرن يسكن فيها الجزائريون منذ القديم. تدرون حكمه الله ان اهل الجزائر شاركوا في معركه الحطين مع صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى، شاركوا بقوه عظيمه، وهذه المشاركه بعد ما انتهت الحرب كفاهم صلاح الدين رحمه الله فاعطاهم ارضا هناك ليجاوروا بيت المقدس وليجاوروا المسجد الاقصى، وكان لهم ذلك. وثم لكي يسوى الحرحه في المغاربه، ثم في ارض فلسطين، هذه الارض المباركه الطيبه كما ذكرنا، وكان باب استثبات بيت المقدس، باب استثبات باب المغاربه، وعندنا علاقه وطيده بهذا الباب. مشاركه الجزائريين حرب 48، حرب 73، مشاركه قويه جدا. علاقه الجزائريين ببيت المقدس علاقه قويه جدا. زيد نقول لكم شيء مهم للغايه، سنه 1948 في شهر مايو تأسست في الجزائر. كيقول 48 تفهم بلي كنا في الحرب، كنا في استثمار، واش عندنا؟ حكمة فينا فرنسا ضعف. ومع ذلك أنشئت في الجزائر الهيئة العليا لإغاثة فلسطين. فقر متع، حرب كذا، شحال جمعوا؟ 8 ملايين فرنك فرنسي قديم، 8 ملايين فرنك فرنسي قديم، جمعوها لصالح فلسطين، سدها دول العلماء الجزائريين. على راسهم الشيخ سيد العقدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، هم اللي وصلوها الى اخوانهم هناك في ارض فلسطين، لتدركوا ان علاقتنا وان وشيجتنا وشيجه قويه للغايه مع هذه الارض المباركه ومع هذه القضيه العظيمه المقدسه. ايها الاكارم، لا اظن اكثر من هذا، ففي الجعبه الشيء الكثير، وفي القلب ما لا يعلمه الا لطيف الخبير. قلت بعض ما اعرف، أسأل الله تبارك وتعالى القبول، أسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها خير أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي أرض فلسطين وفي غيرها من أرضه الواسعة. نسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم على عدوه وعدوهم. نسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤثرا. نسأله جل في علاه أن يخذل أعداءهم. نسأله تعالى أن يخذل أعداءهم. نسأله تعالى أن يخذل أعداءهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، أن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا هناك في غزة وفي غير غزة، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تولى امرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. امين. وصل اللهم وسلم وزد ذلك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وما اجرت المليار مره ان كنت اطلت عليكم، فالمقام من افضل اكثر من هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى